Thank you. نعم يا سيدي نعم. الله يبارك لك يا شيخ محمود، بركة ربنا ما فيش أحسن منه. نعم نعم. النبي يا اخي الله سيدي كده ان شاء الله الله النبي عشان صبرك اشجيني عيطني خلينا نعيط خلينا نبكي يا باي. الله يبارك لك يا اخي. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا شيخ محمود. نعم نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. نزل الصيبة اليوم الإنسان كده كده كده التجلي بتاع ربنا اللي نزل عليك يا شيخ محمود. يا سلام يا ابو علي. ربنا وبركه في القران. الله يبارك لك ربنا. نعم يا سيدي نعم. يوم تبلى السرائر. كده يا سيد Thank you. ام انهم صلى على النبي ابو علي والسماء الله الله الله الله يا ابو علي ما شاء الله يا اخي ايه الحاجات الحلوه دي من انا فين مش احسن من كرم الله طلع تعالى طلع الحاجات الحلوه دي يا ابو علي الله يبارك يا يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي انت ما انت عاوز اي حاجة ابدا انت باشي صدح الله عليك يا واد روح انت يا ولا وماله وماله يا غالي يا شيخ محمود. ما هو ده من الحب برضه يا شيخ محمود. بص عليك يا ابو علي نفسه عليك يا هو ده من الحب برضه انا ما اخد نفسه كده وراوي قوي يفديك ربني. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ما شاء الله يا أيها السادة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.